إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية التي جاءت في قصة موسى مع فرعون مرتبطة بقول الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة بما وإن يصيبهم سيئة وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوم فرعون أراهم الله عز وجل عبرا وعظات، ومن ذلك أنهم عندما أصابهم الجدب والقحط زعموا، قالوا لموسى: ادعو لنا ربك بما عهد عندك. فلما كشف عنهم الضر إذا هم ينكثون. سلط الله عليهم الطوفان، يعني ارتفاع مياه البحر، والجراد الذي أكل مزارعهم وأقواتهم، والدم، كانوا لا يحلبون شاة أو بقرة إلا صارت دما، والضفادع ظهرت عليهم فظهر أثرها في البر والبحر، والقمل، القمل الذي يصيب يظهر في الإنسان فيأكل في رأسه وفي جسمه، وقد يصيب أيضا البهائم وهو القمل، والكبير منه أسود، والصغير لعله البويضات يكون ماذا؟ أبيض، يأتي في الرأس غالبا، يبدأ من الرأس. ولذلك في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما مرض وظهر القمل في رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوام رأسك؟ ثم دله على الفدية المعروفة. هؤلاء يعني قوم فرعون إذا أصابهم شيء من هذه المصائب إذا أصابتهم قالوا لنا هذه خاصة بنا وحظنا وأنصباؤنا ولأننا نستحق ذلك، هذا الذي زعموه. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا أصابتهم شيء من هذه المصائب يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءمون بموسى وبرسالته وبقومه الذين آمنوا معه، يعني يزعمون ويدعون أنهم أن ما يجري لهم إنما هو بسبب موسى وقومه أو بسبب موسى ومن آمن معه، لذلك يتشاءمون بهم والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة وهو التشاؤم. ماذا قال الله لهم؟ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فيها أقوال كثيرة متقاربة، يعني ما أصابهم إنما هو من عند الله، وهو نظير قول الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. وقيل إن المراد بقوله ألا إنما طائرهم عند الله يعني حظهم ونصيبهم إنما هو قدر من الله سبحانه وتعالى ولكنهم قوم لا يفقهون ولا يعلمون. وقيل إن المقصود أن هذه الأمور التي أصابتهم هي قدر من الله ولكنهم لا يؤمنون بالقدر. وقيل إن المراد أن ما أصابهم إنه بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم وعصيانهم لنبي الله، ولذلك سلط الله عليهم تلك الإيش المصائب، سلط الله عليهم تلك المصائب، وقيل غير ذلك والمعاني متقاربة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفقهون الحق ولا يفقهون أقدار الله سبحانه وتعالى، ولذلك تشاءموا بموسى ومن معه، فما أصابهم إنما هو بشؤم كفرهم بموسى وآياته وما أنزل الله معه عليه وعلى هارون. إذن هذا التطير إنما هو من أعمال قوم فرعون، من معتقدات قوم فرعون قديما، وانتقل إلى سائر الكفار لا سيما في قبل الإسلام، انتشر ذلك انتشارا عظيما، فصاروا يتطيرون بماذا؟ بالشهور، ببعض الأيام، ببعض الطيور، بما فيها ما يسمى بالسوانح والبوارح والناطح والقعيد. ما معنى هذا؟ السانح عنده هو الطائر الذي يأتي من اليمين، فإذا جاء من اليمين تفاءلوا به، تفاءلوا به. والبارح هو الطائر الذي يمر من الجهة الشمالية، جهة اليسار، فإذا مر الطائر من جهة اليسار تشاءموا به، ويسمونه ماذا؟ السانح. النطيح إذا جاء الطائر من الأمام وهم يتشاءمون به أيضا ويردهم عن حاجاتهم. القعيد إذا جاءهم من أين؟ من الخلف، وهذا أيضا يتشاءمون به، يتشاءمون بجميع الجهات ما عدا جهة اليمين، ما عدا جهة اليمين. إذن السانح الطائر الذي من اليمين، الذي من اليمين، وهذا يتشاءمون به. والبارح الطائر الذي يأتي من الشمال، وهذا يتشاءمون به. والنطيح الذي يأتي من الأمام، والقعيد الذي يأتي من الخلف، وكلها يتشاءمون بها والعياذ بالله. وهذا دليل على تعلق هؤلاء الجاهليين بغير الله سبحانه وتعالى. نعم فضل. قال: وقول الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أورد قول الله تبارك وتعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ومعنى طائركم معكم أي تشاؤمكم على أنفسكم، وليس من بسبب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء به. وقيل حظكم ونصيبكم معكم، حيث إنكم تعلقتم بغير الله سبحانه وتعالى فسبب لكم هذا ليش التشاؤم وسوء الحظ الذي ادعيتموه. وقيل قالوا طائركم معكم يعني إنما يصيبكم إنما هو جزاء وفاقا لأعمالكم عندما كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا، فهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اليهود: السام عليكم، قال: وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما لم ترد عليهم يا رسول الله؟ قال: لقد رددت عليهم فقلت السام عليكم، لكن يا عائشة إن الله نعم متى عهدتيني فاحشا، يا عائشة إن الله يحب، يا عائشة إن الله يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على غيره. فلذلك يعني هو قد رد عليهم بقوله وعليكم، يعني وعليكم السام الذي ذكرتموه. وفي هذا فائدة مهمة ينبغي أن يفهمها طلبة العلم، وهو أن الرفق مطلوب حتى في الرد على الخصوم، حتى في الرد على الخصوم. فهؤلاء ألدوا أعداء الله اليهود، ومع ذلك ما زاد على أن قال لهم بمثل ما قالوا، قالوا السام عليه، قالوا عليكم، أي وعليكم السام الذي ذكرتموه. أكيد هم فهموها قطعا، لكن ما سبهم ولا شتمهم ولا انتقم منهم، بل هم يتحملون ما قالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ذلك. وفي هذا كما قلت فائدة عظيمة لطلاب العلم، فعليهم بالرفق والتؤدة والأناة، فإن ذلك خير ما يوصل إلى المقصود. ولذلك فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، والرفق هو التأني، في التأني السلامة، في العجلة الندامة كما يقال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ووصف نبيه إسماعيل عليه السلام بأنه حليم، إبراهيم وإسماعيل، إن إبراهيم لأواه حليم، فبشرناه بغلام حليم. وهذا إسماعيل الأولى إبراهيم والثانية إسماعيل، ولا نلتفت إلى قول من قال إنه إسحاق، فهذا مخالف لظواهر جميع النصوص الشرعية، ولو أن البعض قد ينشرها الآن في بعض وسائل الإعلام من باب خالف تعرف، أو من باب محبة الظهور، من باب التعالم والعياذ بالله. دائما كثير من الذين لا يخافون الله يبحثون عن المخالفة لكبار العلماء وللأئمة، ويتتبعون الأقوال ماذا؟ الشاذة والتي لا دليل عليها. أحدهم قبل بضع سنوات مجد إحدى الطوائف المنحرفة التي أجمع الأمة على أجمع الأئمة على كفرها، على كفرها، أجمع على كفرها، وهو يفتي بأنهم مسلمون، ويقول قال في قبل أن يقول هذا الكلام، هذا الذي يفتي بغير علم في كثير من الأحيان، يقول: سوف أقول كلاما لم يجرؤ عليه أحد من العلماء قبلي، والعياذ بالله. وهذا فيه ثلاثة محاذير: المحذور الأول أنه عد نفسه من العلماء، وحاشا لله أن يكون من العلماء. والمحذور الثاني أنه تبجح بالكلمة وأنه وصل إلى ما لم تتوصل إليه الأوائل. والمحذور الثالث ثناؤه على هذه الطائفة التي الباطنية بأنواعها المعروفة أجمعت الأئمة على كفرها. فلذلك يعني ينبغي لنا أن نحذر من أمثال هؤلاء المتعالمين الذين يتجرؤون على الفتوى بغير حق، ويقولون على الله بغير علم. وقد قرن الله قول الذين يقولون عليه بغير علم بماذا؟ بالشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، وما أكثر المضلين في هذه الأيام، من ذلك دعاة إنكار السنة في هذه الأيام، ويشككون في كتب السنة، ولا سيما صحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فهؤلاء الموتورون لا يلتفت إلى أقوالهم، شاذون يعني مبتدعون، قائلون على الله بغير حق، يردون قول النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لهؤلاء لو كانوا يفقهون كيف يصلون؟ كيف يعرفون أن من أين عرفنا أن الصلاة أن المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا؟ من أين عرفنا هذا؟ من السنة، ليس مذكورا في القرآن ذكر الأمر بالصلاة إجمالا، وليست فيه تلك التفاصيل. من أين يعرفون تفاصيل الصيام، تفاصيل أنصباء الزكاة ونحو ذلك، تفاصيل الغسل من الجنابة، تفاصيل الوضوء وما إلى ذلك لولا السنة؟ هؤلاء هم يريدون الطعن في الدين، ليس الهدف فقط هو الطعن في ماذا؟ في السنة. مثل الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أكثرهم، هم أصلا لا يريدون الإسلام، عفوا لا يريدون ماذا؟ هذا الصحابة بذاتهم، وإنما يريدون نفي الدين لما هزموا في بلادهم وقضي على دولتهم في صدر الإسلام الأول، أرادوا أن ينتقموا فاخترعوا هذه المذاهب الرديئة الخبيثة، ودخلوا باسم حب آل البيت ونحو ذلك. فإذا الأمر في غاية من الخطورة، ولذلك قال تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. نعم، نرجع للآية الأولى. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم. قال الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يعني حظكم ونصيبكم وكذلك فعلكم إنما هو ما أصابكم، إنما هو جزاء وفاق بسبب فعلكم وكفركم بالنبي وتكذيبكم النبي صلى الله عليه وسلم. أئن ذكرتم يعني من أجل أن ذكرناكم بالله، ومن أجل أن دعوناكم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون للحدود، متجاوزون لحدودكم. الحديث الذي بعده طويل يحتاج إلى وقفات، لذلك نكتفي بهذا في هذا اليوم ونبدأ الإجابة على الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل وفقه الله يذكر بأنه يريد أن يسجل جواب سؤاله ليستفيد به من بلغه في بلده. يقول السائل الكريم: الانحناء عندنا في بلدنا عادة للكبار في السن والوالدين والعلماء، ومن لم ينحني عند السلام يتهمونه بالكبر وقد يستنقصونه، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا بأس أن تسجل الجواب. الانحناء لغير الله محرم، فالانحناء بقصد التعظيم سواء كان للعلماء أو للوجهاء أو لشيوخ الطرق أو لكبار السن أو لأي مخلوق كان محرم. والانحناء ركوع، والركوع والسجود من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فالذي يخشى أن يكون عمله هذا شركا أكبر، فعلينا أن نحذر منه. وليقولوا ما يقولون، ما لا يعنيك إذا أرضيت ربك لا يعنيك رضا الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فإياكم وهذه العادة القبيحة. تعلمون بارك الله فيكم، لما جاء معاذ رضي الله عنه وكان قد رأى يعني بعض الناس يسجدون لملوكهم، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إلى زوجها. فالسجود والركوع لغير الله شرك بالله عز وجل، شرك بالله سبحانه وتعالى، فاتركوا هذه العادة القبيحة. إذا كان الانحناء غير مقصود، مثلا لو أنه مثلا والدك أو نحو ذلك جالس وأنت تنحني لتقبل جبينه أو رأسه، لا بأس لا بأس، لأن الانحناء هنا غير مقصود، لكن تنحني تعظيما لا، تنحني تعظيما له أو لغيره هذا لا يجوز، فهذا كله لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه العادات الجاهلية، ولا يعنيك رضا الناس، إذا عليك بأن ترضي ربك، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم. سؤال الثاني أحسن الله إليكم، يقول: عندنا في بلدنا كذا أحزاب كثيرة منتشرة ولكل حزب أمير، هل يجوز لنا مداراة هؤلاء الأحزاب كلها لتوحيد كلمة المسلمين؟ أولا اعتزل تلك الأحزاب كلها إلا من كانوا على منهج السلف الصالح، أهل السنة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة، أهل الأثر، هذه أسماء لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة، قالوا: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الجماعة، وفي رواية أخرى: وهم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما عدا هذه الفرقة لا تتبع أي حزب أو فرقة من الفرق. بقي أن يقال: هل تجوز مداراتهم ضد الكفار وهم ليس عندهم شرك ولكن عندهم هذه الانتماءات الحزبية؟ مداراتهم مشروطة بشيء، وهو عدم التنازل عن شيء من الدين، عدم مشاركتهم في ماذا؟ في طقوسهم، عدم الانخراط في جماعتهم، كما نداري أي مسلم عنده مخالفات أو بدع أو معاصي. فيش فرق بين المدارة والمداهنة. المداهنة ما هي؟ أن تتنازل عن شيء من الدين، تحضر حفلاتهم، تأكل من ما يقيمون من الولائم بهذه المناسبات، تكثر سوادهم، هذه ماذا؟ مداهنة محرمة. المداراة كأن تكون معهم يدا واحدة ضد أعداء الإسلام، ضد أعداء الإسلام كما قلت، بشرط الثبات على الدين وعدم مشاركتهم في طقوسهم وعدم الانخراط في خزعبلاتهم وبدعهم وعدم تكثير سوادهم. نعم. يقول السائل الكريم: هل يصح أن يقال إن التلفظ لذلك لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شارك في الجهاد مع بعض المبتدعة، مع أنه يكتب ويتكلم ضد منهجهم، ضد منهجهم الإيش؟ الباطلة الحزبية. نعم. وأذكر أن الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى لما طلبت منه الأحزاب التي تفرقت في أفغانستان قالوا انضم إلينا، عليك أن تنضم إلينا، قال أنضم إليكم بشرطين، الشرط الأول أن تكونوا جماعة واحدة لا جماعات، والشرط الثاني ألا تمنعوني من نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة. فكان ردهم عليه ماذا؟ أن قتلوه قتلهم الله. نعم. يقول السائل الكريم، نعم إلحاقا لسؤال المتقدم أحسن الله إليكم، يقول من عادة قومنا بدل المصافحة في السلام باليد وضع اليد على الصدر عند السلام احتراما والاكتفاء بذلك عن المصافحة باليد، هل يجوز فعل هذا؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. الثابت أمران، المصافحة أو ها من يكمل ها المعانقة. أحسنت، وأحسن من يطبق المعانقة أخواننا الهنود أهل الحديث، الأخوان الهنود والباكستانيين والبنغاليين أهل الإيش؟ الحديث. أهل الحديث، هؤلاء من أفضل من يطبقون المعانقة. المعانقة يعني أن تسلم عليه من تجعل رأس يعني وجهك من عندي تخالف بين رأسك ورأسه من جهة الرقبة، هذه المعانقة، فهذه سنة. وكذلك المصافحة باليد، المصافحة باليد هذه السنة. وبالنسبة للمحارم تقبيل ماذا؟ الرأس أو الجبين، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي فاطمة يقبلها على جبينها، يقبلها على جبينها. أما تقبيل الفم الذي اعتاده بعض الجهال هذا خاص بالزوج والزوجة، لا يجوز أن حتى ولو كانت أمك ما تقبلها على فمها، ممكن تقبل جبينها أو رأسها أو يدها بالنسبة للوالدين، لكن تقبيل على الفم بعض العادات الجاهلية التي قلدوا فيها الغرب، حتى المحارم لا تقبل على ماذا؟ على الفم، على الجبين، على الرأس، على اليد بالنسبة للوالدين فقط، ولا يتوسع في تقبيل اليدين كما يفعله كثير من الناس. فهذا وضع اليد على الصدر لا يكفي عن المصافحة. إذا تصافح المسلمان من يكمل الحديث؟ تحاتت خطاياهما كما يتحات أوراق الشجر. الله أكبر. إذا صافحت أخاك المسلم هكذا، هكذا تصافح أخاك المسلم، تضع يمناه في يمناك، يمينك في يمين، تضع يمينك في يمينه، هذه تحات خطاياكما. لكن لا تصافح النساء، انتبه، انتبه، العادات الجاهلية الموجودة عند بعض المسلمين عادات خطيرة جدا، والمصافحة ربما تكون مفتاح المسافحة، أليس كذلك؟ نعم، ربما تكون مفتاحا لماذا؟ للمسافحة والزنا. المرأة الأجنبية لا تصافح، وإنما السلام بالكلام ومن وراء حجاب وبدون خلوة. انتبه، ثلاث شروط: أولا السلام بالكلام، ثانيا أن يكون من وراء حجاب يعني تكون متغطية جميع جسمها، ثالثا أن تكون بدون ماذا؟ بدون خلوة، وهناك شرط رابع ألا تخضع هي بماذا؟ قول. بالقول، لا تتكسر تتغنج كأنما هي في غرفة النوم كما تفعل بعض النساء، هذا محرم، انتبه. يقول بك واحد: والله بنت عمي تغضب علي إذا لم أصافحها، زوجة خالي، زوجة عمي، زوجة أخي، فلتغضب وليرضى الرحمن، لا تغضبها، لا تغضب ربك بإرضاء الناس، كما تقدم لك الحديث: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فانتبه يا عبد الله، هذه عادات جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، ولما أرادت إحدى المؤمنات أن تبايعه قال إنما قولي لواحدة كقولي لمئة امرأة، ولم يصافحها. وصح في الحديث أن لأن يطعن أحدكم بمخيط، المخيط ما هو؟ الحادة كذا ولا لا؟ الذي تخاط به الثياب وكذا. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. تأتي من السفر لا تصافح بنات عمك ولا بنات خالك ولا زوجة عمك ولا زوجة خالك ولا زوجة أخيك ولا زوجة ابن أخيك ولا زوجة ابن أختك، فإنهن لسنا محارم لك. وقد يقول قال نحن نياتنا طيبة، الآن جئتنا في هذا العصر يعني تشكون في نياتنا؟ مسكين الذي يقول هذا الجواب. وهل نيتي ونيتك أصفى وأعظم من نية أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله اللاتي قال الله لهن ماذا؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان يخشى على الصحابة أن يطمع أحد منهم عندما يخضعن بالقول، فما بالكم بنا نحن بعد 1440 سنة؟ ها؟ فاتق الله يا عبد الله واحذر من هذه العادات الجاهلية، احذر كل الحذر من هذه العادات الجاهلية. طبق هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، ما عليه خليها تغضب ويرضى رب العالمين. يعني إذا لم تصافحها تقوم القيامة. يا عبد الله انتبه لنفسك، إياك أن تصافح من لا تحل لك. هذه عادات جاهلية بسبب الاختلاط وبسبب التشبه بالكفار، فانتبهوا لهذا فإنه في غاية الخطورة. نعم، صلى الله عليكم. هذا التفصيل الأخير المبارك رد على سؤال لأحد الإخوة الكرام، يقول فيه إن الشيخ فلان من مدرس المسجد النبوي وللأسف وجه في درسه بأن من كان بلده فيه هذه العادة وهو داعية فليسلم وليصافح بيده حتى لا يتهم بالكبر، وحتى لا يرد الناس عن دعوته. أنا أشك أن يكون أحد من نربأ بهم أن يكونوا يفتوا بمثل هذا، فالخبر أظنه غير صحيح مهما كان الأمر. لا إخال أن أحدا من زملائنا في المسجد النبوي، المدرسين في المسجد النبوي، لا أتصور ولا إخال أن ذلك حاصل، ولو كان حاصلا تشهد عليه فأخبرني عن طريق التليفون وأنا أناقشه. نعم، لكن أنا ما أظن أن الكلام هذا صحيح. اجتهاد خاطئ، ما أظن حتى اجتهاد، أظن أن المسألة كلها ليست صحيحة يعني. نعم، سأل الله إليكم. نعم، سؤالان بمعنى. الأول يقول هل يمكن أن يقال إن التلفظ بالنية خلاف الأولى؟ الثاني يقول النية محلها القلب، كيف أطبق ذلك في عباداتي؟ أيكفي أن أفكر في ذهني قبل أداء الصلاة أم بواسطة فعل؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أجمع أهل العلم على أن النية التي هي شرط في قبول العمل، التي هي الإخلاص لله وحده، أن محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة من البدع. فلا تقول اللهم إني نويت أن أصلي أو نويت أن أطوف أو نويت أن أفعل كذا أو نويت أن أصوم، هذا كله من البدع، بل قد تؤدي إلى الوسوسة، فاحذر منها يا عبد الله. ودعوى أن الإمام الشافعي يرى ذلك هذا كذب غير صحيح. لم يقل هذا الإمام الشافعي رحمه الله، بالرجوع إلى كتاب الأم وغيرها لم يوجد له قول بذلك أبدا، وإنما هي من اختراعات بعض المبتدعة. هذا من وجه. من وجه آخر، النية ليست منالا صعبا حتى تقول أحتاج أن أفكر، وحتى تحتاج تفكر قبل الصلاة بوقت أو نحو ذلك، بل هذا من وساوس الشيطان. إذا قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام بلحظة انوي الصلاة الله أكبر، لا تتردد، هذه النية، انوي بقلبك قائلا الله أكبر ولا تفعل غير ذلك، ولا تكثر ولا توسوس تظن أن النية لم تحصل بعد. وكذلك في جميع العبادات تكون مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام تنوي الصلاة. أنت لماذا توضأت؟ لماذا؟ الصلاة. لماذا وقفت بين يدي الله متوجه القبلة؟ للصلاة. تخبر من عندما تقول نويت أن أركع أو أن أصلي؟ تخبر ربك، ربك يعلم أنك واقف بين يديه. البعض من الناس تحولت عنده هذه الأمور إلى وسوسة، كلما أراد أن يكبر جاءه إبليس والشيطان وقال له أنت ما نويت بعد، ما استحضرت النية، أنت لم تنوي. فكل ما أراد أن يكبر جاءه إبليس ونغزه في قلبه، وربما انقضت الركعة الأولى وربما فاتته وهو يفكر كيف يبدأ ماذا؟ النية. وهذا كله من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. بعض إخواننا في شرق آسيا يقعون في هذه الوسوسة، اسمحوا لي أعرفهم إخواني وزملائي بعضهم، يعني عندما يأتي ليكبر كلما أراد أن يكبر رجع الله أل أل أل أل أل أل لا. أحدهم صلى بجانبي مرة وكل ما أراد أن يكبر رجع، كل ما أراد أن يكبر لما خلاص الإمام سوف يركع قال كبر، يعني وجدتها. لا لا، هذا من تلبيس إبليس، فانتبه لا يضحك عليك الشيطان. الآن فيه امرأة تتصل علي تقول إنها عندها تغتسل في اليوم 30 مرة بدعوى أنها لم تنوي بعد، أو أنه بقي عندها شيء لم تغسله. هذه كلها من وساوس الشيطان، انتبه. أنوي وكبر مباشرة بدون تفكير، ما يحتاج الأمر إلى التفكير، تفكير من وساوس الشيطان. فإياكم هذه العادات التي يلعب بها، يلعب الشيطان، يلعب الشيطان بأهلها، احذر منها. الأخيرة وقبل الأخيرة أحسن الله إليكم سؤالا. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول يذكر بأنه كان يصلح بيت الوالد رحمه الله قبل وفاته من ماله الخاص، فلما توفي أبوه أرادوا أن يقسموا التركة. السؤال هل يجوز له خصم إصلاح البيت في حياة أبيه وقبل وفاته من مال التركة قبل القسمة لصالحه؟ إن كنت فعلت ذلك دينا على أبيك وقلت لأبيك أنا يعني أعطيك دينا حتى نكمل البيت، يعني دين، وإن كان الأولى أنت ومالك ولأبيك، لكن لو قدر أنك وصل بك الشح إلى هذه الدرجة فاعتبرته دينا لأبيك، ففي هذه الحال واعترف أبوك بذلك، ففي هذه الحال نعم نعم تحسم المال الذي دفعته، لا سيما إن كان قد لحقك ضرر بذلك. والأولى هو أن تعتبره هدية لأبيك وتقاسم الورثة قسمة الميراث المعتاد. أما إن كان الأمر يعني أبوك يظن أنك فعلت هذا برا به وأنه ليس دينا وهو لم يطالب وأنت لم تطالبه بالسداد في حياتك، وفهم الجميع أن ذلك بر بوالدك فلا يحل لك أن تأخذ شيئا من ذلك لأن الوالد يملكه بمجرد أن تهديه إليه وأنت ومالك لأبيك. نعم. سؤال الأخير أحسن الله إليكم، سؤال بهلول يقول: أستاذنا رضي الله عنك، كيف نوفق بين ما يتخذ اليوم من الإجراءات الاحترازية في طيبة الطيبة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يتعارض مع تعاطي الأسباب، لا يتعارض مع تعاطي الأسباب المشروعة، وسيأتينا غدا تفصيل في تعاطي الأسباب عند حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، سيأتي هذا في درس الغد وسيأتي له تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وكونه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون يعني لا يعارض اتخاذ الأسباب الواقية. طيب أسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر بين درعين يوم غزوة أحد يعني لبس درعين فوق بعضهما، هل هو يعني يشك في نصر الله؟ لا حاشاه ذلك، بل هو مؤمن بذلك. طيب سؤال آخر، يوم بدر بعد أن بشر الصحابة بمصارع كفار قريش مع ذلك كان يدعو حتى سقط رداؤه، هل يعني فعله الدعاء ليس سبب من الأسباب؟ طيب هذه اتخاذ الأسباب المشروعة وهذه الإجراءات التي اتخذت لمقاومة هذا الفيروس أرى أنها مشروعة، وهذا بإجماع علمائنا ليس رأيا لي واستغفر من كلمة أرى، أجمع علماؤنا على مشروعيتها ولا تعارض مثل هذا الحديث، ولا تعارض كون النبي أخذ بيد مجذوم فأكل معه، سيأتي تفصيله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فانتبه لهذا، وإياك أن يضحك عليك الدجالون الذين يفتون بغير علم أصحاب الفتاوى الشاذة التي تنتشر في المواقع من الاعتراض على، وقد رد عليهم جمع من العلماء ومن طلاب العلم، ردوا على أولئك الذين يكتبون في المواقع بأن الصلاة في حال التباعد باطلة، هذا دجال الذي يقول هذا الكلام يفتي بغير علم، بل لو أن مسلما ما سوى الصفوف عمدا صلاته الصحيح تبطل أو تصح؟ تصح مع ماذا؟ مع الإثم، عندما قال إن تسوية الصفوف ماذا؟ واجبة، وتصح مع الكراهة عندما يرى أن تسوية الصف مجرد سنة وليس أمرا واجبا. ما حد قال أبدا بأن عدم التسوية تبطل الصلاة، ما قاله أحد من أهل العلم، فما بالك بما إذا كان هذا التباعد بناء على مثل هذه الظروف؟ ما حد قال أنها تبطل الصلاة كما قال المتعالمون والجاهلون الذين يدعون أنهم من أهل العلم وكثير منهم ليس عنده من العلم شيء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أسئلة كثيرة أحسن الله إليكم من لم يسمع جواب السؤال، بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.